بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق Thank you.

وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى إن لك ألا تجوع فيها منها جميعا

فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على فاصبر على ما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على حمد ربك قبل طلوعك أمت وقبل غروبه عليك يا سروان. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر فاصبر على ما ولولا كلمة سبقت من ربك ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. أصبر على ما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك ولولا كلمة سبقت ربك لكان لزاما وأجل مسمى. تخبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك ولولا كلمة سبقت من ربك Ah!

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة ولا واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزق ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به إن أمي ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة وَلَمْ أَنَّا فتتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. الله أكبر. الله أكبر. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط اهتدى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة ما Hmm. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لا بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب لي وهم في غفلة معرضون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد قل كل متربص فتربصوا فتتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما أتيهم من ذكر إلا استمعوه وهم يلعبون. لا يتن قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا الآن إلا صدق الله.